تمثل له ابوه وجي قال له عيب يا طب ده افسق الفساق لو ابوه بس شافه كده يترمي على الارض. ايش الحكايه بتاعت كده؟ كيف يبحثون هذا البحث ويقعدوا بقى يجيبوا لنا الصور ومش عارف، يقول لك لا انا اريد ان اثبت فحوله يوسف وانه هو ما معملش العمليه لانه ايه في ماله الا فالهم موجود، وقعد ينازع الهم وكتر خيرك يا سيدي. انت بقى تعالى بقى وياي، انت يعني بتتكلم عن ربنا ولا عن الشيطان؟ نشوف كده. اولا ابطال القصه امراه العزيز ادي واحد، ويوسف، والنسوه اللي دعتهم لما قطعنا ايديهم لما لموها قالوا لهم تعالوا طب شوفوه وانتوا هتعملوا ايه، خلاص، والشاهد مش كده، والعزيز نفسه خلاص، وربنا والشيطان، كل دول تضافروا على ان يوسف ما عملش ما حصلش منه حاجه. اما هو فقال هي راودتني عن نفسي، وهي قالت ايه انا راودته عن نفسي صدقته، وقالت وما ابرئ نفسي ان النفس، والان حصحص الحق. الله، يبقى هو قال وهي ايه؟ يا اخي اطرح كلامه هو لانه كلام لنفسه، خد كلام الخصوم او المحايدين. هي قالت ايه؟ انا راودته والان حصحص الحق، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، يعني ما قلتش كلام عليه برضه دل على انها بتحبه، لم اخنه بالايه؟ بالغيب. ادي واحد. طب والنسوة ما رضيش يخرج من السجن، قال له ايه؟ اساله ما بال النسوة اللاتي ان ربي بكيدهن عليه، اولم يقل ساعته والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. خد بالك، شوف الشرط هنا، الا تصرف عني كيدهن اصب. ما هي الصبر؟ حديث النفس بالشيء. يبقى قال إن مش قال إلا تصرف عني كيدهن أفعل فيهم وأعمل، لا أصبوا بس، أصبوا وأعمل أو ما أعملش ده موضوع تاني. والذي قال له يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصبوا، قال فصرف عنه كيدهن. يبقى صبا ولا ما صباش؟ يبقى ما صباش. يبقى عندنا شهادة مين الآن؟ شهادة امرأة العزيز، وشهادة مين؟ وعلشان تعرف شهادة النسوة، طب ده المسألة اللقطة بتاعت النسوة دي، هي لما سمعت انهم بيتحدثوا جابوا سريتها بقى وقالوا امرأة العزيز كذا ومرأة، وما تبدأوا بقى ايه يلاقوا فيها بقى حاجة عشان يقعدوا يصف. هي عرفت الحكاية بعتت لهم وخلتوا اخهم ايه عليهم، ساعة ما شافوه ايه، ما هذا بشر ان هذا الا ايه ملك كريم. ايه اللي حصل؟ طب يقول إلا تصرف عني أصب إليهن. هم عملوا إيه؟ قال لك لا، أنت ما أنتش واخد بالك بقى من ساعة ما دخل والعيون اتجهت له، وللعيون لغات وللانفعال لغات، دي بصت له البصة اللي يفهم منها أنه مش عارف إيه، والتانية بصت له البصة، كل دي في اللقطة الواحدة. ما هيقول وإلا تصرف عني كيدهن إيه؟ شاف النظرات بتاعته، نظرتهم النظرات بتاعتهم هتاكله. يبقى كل دي حصل ايه؟ وبعدين ايه؟ قال له شوف النسوه مش هطلع من هنا الا اذا ايه، شوف خطب النسوه اللي حصل منهم كتو كتو كتو. يبقى اذا حصل مقدمات تدل على انهم ينوون له ما ينوى من مين. طب امال ايه هم عمالين بيتكلموا عن امرأة العزيز بقى ولا هجوه؟ قالوا يمكن تطرده نتلقفه احنا، امال ما هو شغل بقى، ما شغل البيوتات اللي بايظة. طب في أبوظ من انه بعد المسألة والشاهد يشهد ومش عارف ايه، يجي جوزه الزوج اللي يحب كل احد يشاركه في نعمته، كان عنده اريحية كل ما يكون عنده نعمة يشاركه فيها، عنده سيارة كويسة يركبها صاحبه، وعنده بيت كويس يستعمله في اي حاجة عنده، الا المرأة هي دي اللي لا ما فيش فيها ايه. بعد الحصة دي كده يقول لها ايه؟ يوسف اعرض عن هذا، يعني يا رب ما تقولش الكلام ده، خليها بقى بيننا وبين بعض ولا تجيبش سيره. واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يعني بده يدمدم على الحكاية. يبقى في لغتنا احنا ايه اللي بده يدمدم على الحكاية زي دي؟ يبقى ايه يعني؟ يبقى زي ما احنا عارفين بقى الاسم بتاعه. ولقد همت به. وبقى دي واحدة. يبقى هي قالت النسوة قالت ما علمنا عليه من سوء. مش قال ما إذ روتنا يوسف عن نفسه سألهم الملك قالوا ما علمنا عليه ايه؟ ما علمنا عليه من سوء. طب وربنا قال ايه؟ قال في حقه ايه؟ قال فصرف عنه كيدهن. يبقى خلاص انتهت المسألة من جهة. طب والشيطان؟ الشيطان نفسه وانت اكتر من الشيطان. الشيطان نفسه عمل ايه؟ ام قال هو صرف عنه ربنا صرف الكيد. يبقى المسألة دخلت بين مين ومين؟ بين ربنا وبين الشيطان اللي يغوي. طب وهو الشيطان بيدخل مع ربنا في معركة ولا بيدخل مع خلق الله في معركة؟ يدخل مع خلق الله في معركة، انما ما يدخلش مع، مش ممكن. ولذلك قال له بعزتك لأغوينهم اجمعين الا عباد اللي انت عايزه انا ما اقدرش اقرب ناحيته. يبقى بيتحدى مين؟ بيتحدى الحق ولا بيتحدى الخلق؟ بيتحدى الخلق. نعم. ولقد همت به وهم بها. الشاهد قال ايه؟ ان كان قميصه، يبقى ضربه في صف، في صف ولا مش في صف؟ بعد كل هذه الاشياء يجي واحد يقول لي لا ده هم وما همش ومش عارف ايه. لولا ان راى برهان ربه. وبرهان ربه ما هو البرهان؟ البرهان هو الحجة على الحكم. ربنا مش بيقول ان احنا مش هنعذب حتى نبعث رسول لئلا يكون للناس على الله حجة؟ يبقى البرهان انه ارسل رسول مؤيد بمعجزة وجاب معاه الايه؟ وجاب معاه الايه؟ الملك. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب اذا كانت الفحشاء هي الزنا يبقى السوء ايه؟ طب عرفه كده بقى السوء. الفحشاء هي العملية. مش ربنا صرف عنه الفحشاء، صرف عنه ايه؟ السوء كمان. يبقى لازم المرحلة الاولية اللي هي فكرة الهم حتى. يبقى اذا كذلك لنصرف عنه السوء والايه؟ والفحشاء. ناس معتدلين شوية قالوا انها حينما راودته المسألة دخلت في ايه؟ هيجي بقى واستبق الباب وخد القميص ومش المسألة خرجت من مرادة الكلام إلى إيه؟ إلى منازعة الجوارح. فقال إنها هي من سعار ما هي فيه عايزة إيه؟ تقتله. هو بده دفع عن نفسه عايز يقتلها. طب لما تقتلها يا سيدي هتجازى فربنا إيه عمل إيه؟ صرف السوء عنك ما خلاكش تقتلها عشان ما تروحش، عاوز دفاع عن النفس. تبقى المسألة دخلت في إيه؟ يبقى ايه؟ ولقد همت به لتقتله وهم بها ليقتلها. تقول له ولولا برهان ربه لما هم بها ليقتلها. يبقى المعنى يفسد ولا ما يفسد شيء؟ يبقى المعنى يفسد. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. كذلك اي حدث ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والفحشاء هي معلوم انها العملية الاتيان. يبقى لازم السوء تبقى هي الايه؟ المقدمة. انه من عبادنا المخلصين. انه من عبادنا الايه؟ دي برضو رد على الشيطان، رد على شهادة الشيطان، لان الشيطان قال الا عبادك منهم الايه؟ يبقى مش حاجة ناحيته. يبقى مدام هو من المخلصين والشيطان باقراره قال الا عبادك منهم، يبقى ما جاش ايه؟ يبقى دي شهادة من مين كمان؟ فيه بقى مخلصين ومخلصين. مخلص جاهد فكسب، مخلص كسب فجاهد. يعني ايه؟ فيه اناس يصلون بطاعة الله الى كرامة الله، اطاعوا الله فاكرمهم ايه؟ الله. وفي ناس ربنا ياخدهم كده يكرمهم الله فبالإكرام يطيعون الله من أول الأمر كده. يبقى فيه إيه؟ قسمين. فالذي المخلصين دول يبقى إيه؟ والمخلصين يبقى بجهاد وكسب منهم وصلوا إلى الماء. والمخلص يبقى أخلصه الله واصطفاه لنفسه فنتج عن ذلك إيه؟ يبقى من الناس من يصل إلى كرامة الله بطاعة الله، ومن الناس من يصل بطاعة الله إلى